قد رضعت مع بنت رجل مدة لا أعرف قدرها، ويوجد لهذا الرجل امرأة أخرى لها بنات قد تزوجها بعد المرأة التي رضعت منها، فهل يكون هؤلاء البنات محرمات علي من زوجتي الأخيرة التي لم أرضع منها؟ وكذلك هذه المرأة التي رضعت منها لها بنت أخرى من رجل سابق تزوجها قبل زوجتي، قبل أن يتزوج هذه المرأة التي رضعت منها، فما حكم هؤلاء البنات علي؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: إذا كنت رضعت من تلك المرأة 5 رضعات فأكثر، وكان ذلك في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا حتى تبلغ 5 فأكثر. فإذا كنت قد رضعت هذا الرضاع من المرأة وكان ذلك في الحولين، فإنك تكون أخا لبنتها من زوجها الذي الأول، وتكون أيضا أخا لأولاد الأولاد من زوجها الثاني الذين جاءوا من زوجة غيرها، وتكون أيضا أخا لأولادها من هذا الزوج. أما إذا كان أصل الرضاع مشكوكا فيه، أو لا يدرى هل رضعت رضعة أو رضعتين أو 3، يعني مشكوك في عدده، هل بلغ 5 أو لم يبلغ، فحينئذ لا يزول يقين بشك، والأصل هو عدم الرضاع، وإذا وقع فالأصل عدم كماله 5 حتى يثبت ذلك. فإن كنت تسأل عن عقد قائم، فإن هذا يحتاج إلى تثبت كامل من جهة المرضعة. وأما إذا كنت تسأل عن عن زواج في المستقبل، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واعمل بهذا الحديث من الجانبين: الجانب الأول أنك لا تتزوج أي بنت من البنات، سواء كانت البنت التي من الزوج الأول أو من البنات التي من الزوجة الثانية، ولا ينبغي أن تكون محرما لهن، ولا ينبغي أن تكون محرما لهن، لأنه لم يثبت الرضاع الذي ينشر الحرمة. وبهذا تكون قد عملت بالأحوط في الحالتين، فلا تتزوج الجهة ولا تثبت المحرمية لك بسبب الرضاع من جهة أخرى. اللهم إلا إذا كان الرضاع ثابتا على الوصف الذي سبق، فليس في ذلك مجال. وبالله التوفيق.